بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اليوم الثالث والأخير هذه الدورة العلمية لفضيلة شيخنا الدكتور عبد الله بن صالح العبيد حفظه الله ونفعنا بعلمه والمسلمين. ووقفنا في الدرس السابق عند كتاب الشركة، لكن نود أن ننبه الإخوة الكرام يعني حتى ندرك فلا يدركنا الوقت ولا نتأخر، فنرجو أن تكون جميع الأسئلة مكتوبة نعرضها على الشيخ إن شاء الله تعالى في نهاية الدرس حتى لا تكثر المقاطعات، بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وظهر لشيخنا وللحاضرين كتاب الشركة: الناس شركاء في الماء والنار والكلام، وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى، يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته، ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلف، وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة، ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات، ويقسم الربح على ما تراضيا عليه، وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل، وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أدوى، ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره خشبه في جداره ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء، ومن ضار شريكه جاز للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المصنف هنا رحمه الله ذكر يعني جملة أحكام الشركة، وأدخل فيها شيء يعني ليس عادة الفقهاء في إيراده، يعني إذا تشاجر المستحقون أن الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلاء والنار والكلاء، لكن هنا أشار في آخر الباب قال أو الكتاب: وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع. هذا إذا تشاجروا، أما إذا رتب ذلك ولي الأمر يعني فعلى ما رتب. الآن اختلفت الدروب، كانت المدن قديما ما فيها مداخل سيارات ولا شاحنات ولا، والبيوت السكنية كانت في وسط السوق. الآن لا، في ترتيبات حقيقة فيها مصلحة كبيرة للناس، نواحي صحية ونواحي استحقاقية، وكذلك في راحة الناس من جلب المحلات إليها. أول كان السوق في وسط البلد، والذي في أقصى الدنيا يأتي إلى السوق ليشتري له خبز مثلا أو يشتري له شيء. الآن لا، كل مكان أو مخطط أو مربع يكون فيه حاجة الناس الضرورية من هذه الأشياء، فكل هذه تستلزم ترتيب وتنظيم معين. فهذا مقصود المصنف أنهم إذا تشاجروا، أما إذا رتب ذلك ولي الأمر فعلى ما رتب. نعم. قال: كتاب الرهن: يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه، والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون، ولا يغلق الرهن بما فيه. كانوا في الجاهلية إذا واحد استدان من شخص نفرض ألفا ثم رهنه بيته، البيت يسوى له مليون، إذا رهنه البيت جاء وأخذ البيت كله إذا ما وفى الدين. فلما جاء الإسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أنه لا يغلق الرهن بما فيه، لا يغلق الرهن. وقال المصنف هنا بما فيه، يعني أنه ما يأتي إنسان، هذا الإنسان يعني المرتهن، ويأتي ويأخذ مال صاحبه كله، لا، يبيع هذا البيت ويستوفي حقه منه ويرد الباقي إلى صاحبه. فلا يعني الراهن يعني يؤذى في ملكه أو يضار فيه، هذا من الظلم. نعم. قال: كتاب الوديعة والعارية: يجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه، ولا يخن من خانه، ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته وخيانته، ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر وإطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله. هذا قوله رحمه الله: ضمان عليه إذا تلفت، اللي هو صاحب الوديعة والعارية، لأن يدهم يد أمانة، يد هؤلاء يد أمانة، يصدقون فيما أخبروا به. وقوله هنا الماعون كالدلو والقدر، هذا إذا احتاج له الجار، إذا ما احتاج صاحب هؤلاء بها، لكن إذا احتاج فلا ينبغي الإنسان ولا يجوز له أن يمنع جاره في شيء لا يضره ولا ينقص يعني منه شيء. لكن إن كان الشيء يعني ليس محل حاجة، أو كان الشيء يتضرر به الجار، فالقاعدة الشرعية معروفة: لا ضرر ولا ضرار. نعم. قال: كتاب الغصب. يأثم الغاصب ويجب عليه رد ما أخذه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وليس لعرق ظالم حق، وليس لعرق ظالم حق. ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه. ولا يحل الانتفاع بالمغصوب، ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته. هنا المصنف يعني ذكر من الأحكام، قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. هذه الجملة هي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد روي عن جمع من الصحابة بنحو هذا اللفظ، بهذا اللفظ وبنحوه. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أن مال المسلم لا يحل لغيره إلا أن تطيب بذلك نفسه. وعلى ذلك مسائل: أول مسألة هي ما في كتاب الغصب، يأتي إنسان بقوة ويغصب ما يعني لهذا المسلم، إما له قوة سلطان ولا قوة نفوذ ولا نحو ذلك، هذا لا يجوز له ولا يستحل به ذلك، بل هذا المال الذي أخذه مالا حرام. ومن صور ذلك بيع المضطر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. واحد عندنا من الناس عنده سيارة ولا عنده بيت، واحتاج في علاج أمه مثلا ولا علاج أبيه إلى شيء، يأتي بعض الناس، وهذا مشهور جدا بين العام، يتسقطون هذه الأشياء التي تباع في هذه الظروف، هذه وإن كان الإنسان سيبيعها أو ظاهره أنه راضي، لكن في الحقيقة راضي ولا مو براضي؟ ما راضي، لولا ضرورة أمه ولا أبيه والله ما يبيع أي شيء. وتذكرون في هذا أشياء مشهورة عند العرب، يعني تذكرون قصة حاتم الطائي لما يعني جاءها ضياف وأراد أن يذبح فرسة مشهورة عند العرب، يعطى بها الأثمان ولا يبيعها، لكن سواد الوجه، جاءه ضيوف ولا أكرمهم. كانت زوجته يعني تقول لها: قال اسكتي، وإلا ذبحت واحد من أولادك يعني لهؤلاء الأضياف. يقصد مبالغة في الكرم، أنه إذا ما وجد شيء. فكان يقول لها: أما وي إن المال غاد ورايح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر، في قصيدة مشهورة له. فهذا من يعني العرب كانت تعتد بهذا. فالإنسان إذا اضطر أو اضطر إلى بيع شيء، فإنه يعني ينبغي الإنسان أن يتحاشى هذا البيع، إلا أن يطيب خاطر هذا الإنسان بأن يعطيه ثمن المثل. كم هي عادة تباع؟ هل السيارة دي ولا هالبيت ولا هالآلة ولا ها؟ تباع مثلاً نفرض أنها 100,000، وفي الضرورة يبي يبيعها 30,000 من ضرورته، حتى يسرع إلى جائحته التي عنده. فينبغي أن يطيب خاطره، يقول له: اسمع، هي ثمنها في السوق 80، إن انتظرت بها بعتها 100، ولكنك أنت عاجل، فوش رأيك أعطيك 70؟ يطيب ولا ما يطيب؟ يطيب. فإن أعطيته هذه العطية، يعني إن ابتعت منه هذا البيع بهذه الصورة، فإنه من أنواع طيب النفس. أما إذا اشتريته وتحينت بها الفرص لا يكون فيها البركة. ومن يعني تأمل أحوال الخلق ودقق رأى أن هذه البيوع لا منزوعة البركة. لماذا؟ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بطيبة من نفسه. هذه مسألة. ومن المسائل في هذا الباب المتخرج على هذا الحديث من المسائل هو ما يحصل من بعض الناس في إحراج البائع. يصير أحيانا بعض الباعة أصحاب المحلات يصير يحيي يستحي أدنى بس ضغط عليه يعني طيب، وقد يبيعها بأنقص من رأس ماله من شدة حيائه. هذا كذلك لا يجوز. مرة دخلت على واحد وأصحاب النظارات يبيعون الدينار البخاخ هذا، فيأتي يقول يأتينا بعض الزبائن، يقول أنا شلتها كلها، يقول بعض الزبائن دي يعني يحرجني، يقول لا بيها مجانا ما دام شريت منك هذه أخذ بيها مجانا، وهي شاريها 100 قطعة هذه 100 دينار، ليس كذلك؟ راحت خلف الله على 100 دينار، فيحرجونها المسكين فصار ما يأتي بها. فهذا كذلك من هذا النوع. ما في شيء ما له ثمن، هو في شيء له ثمن ما له ثمن، كل شيء له ثمن، إلا أن في بعض الأشياء لها قيمة يبذل فيها العوض، وبعضها ما فيها عوض، إما تكون من باب الهبة أو الوقف أو الإجارة، لكن في أشياء دي لها ثمن. نعم. قال كتاب العتق: أفضل الرقاب أنفسها، ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها، ومن ملك رحمه عتق عليه، ومن مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه، وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم. هذا على كل حال، هذا الذي هو مثل بمملوكه فعل أو ضربه، لأنه ثبت في الصحيح أن في حديث النعمان بن بشير، النعمان بن مقرن لما ضرب خادمه، كان أحد 7 إخوة ما لهم خادم إلا هذا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتقه، قال يا رسول الله إننا نحتاجه، قال إذا استغنيتم عنه فأعتقوا. هذا الحقيقة ظاهر الحديث يفيد الوجوب، وهو نوع من العقوبة في ضرب الخادم. إذا ضربته بعض الناس قد يجلد الخادم، قالوا لي أعرابي، واحد اشترى قديم، هذا أحكيها تحكى في كتب الأدب، قال إن هذا أنا ببيعك هالعبد هذا، بس ترى يعني الأمانة، ترى هالعبد يبول في فراشه، هالعبد لا. فقال له الأعرابي: هذا إذا وجد فراش. الرجال يعني يريد أن يلحفه السماء ويعني يبسط له الأرض، فهذا ما في شك أنه من الجناية عليهم. ولهذا ورد في حديث الحسن عن سمرة يعني في الترمذي، وهو على كل حال أشبه إرساله، لكنه على كل حال أوردها الأئمة هكذا باب التغليظ والزجر: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع أنفه جدعناه. وهذا على كل حال يعني محل نظر، لكنه من باب الزجر، العلماء يريدونه مرفوعا. فإذا جلد عبده ولا سيما بغير حق، أو بالغ في جلده حتى لو كان بحق، لأن بعضهم قد يقطع طرفا من أطرافه، بعضهم قد يكسر ضلع من أضلاعه، نسأل الله العافية، هذا مسكين، هذا ضعيف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحرج عليكم حق الضعيفين، في رواية قال: اتقوا الله في الضعيفين، المرأة والعبد. هذا ما له حيلة، ما لقيت إلا خلك رجال وعاملها معاملة حسنة، وشوف يأتي منه أمور حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم خدمها أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان هذا رضي الله عنه يقول: والله ما قال لي شيء لما صنعته، صنعته لما صنعته، ولا شيء لما صنعته لا صنعته كذا. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إن خادمي أخرق أحمق، أقول له حط سكر مع الشاهي، يروح يحط ملح مع اللبن، هذا يعني في حمق. قال: يا رسول الله كم عفو عنه؟ كم مرة؟ مرتين، ثلاث؟ قال: 70 مرة عفو عنه، 70 مرة. في خادم ولا ولد يخطئ 70 مرة؟ والحقيقة أن الإنسان إذا عود نفسه على الحلم وعلى سعة الصدر وسأل الله الإعانة على ذلك ولو كان من أغضب الناس، الله عز وجل لأنها ملكات يعطيها الله عز وجل من أحب من خلقه. من هنا قال: ومن مثل بمملوكه فعلا يعتقه، الحقيقة أن هذا يعني على الاستحباب، مع أن الحديث ظاهر الحقيقة في الوجوب، إلا أن الإجماع صرفه عن ذلك، وحديث النعمان في إشارة إلى ذلك، قال إن استغنيتم يعني فأعتقوه، فهذا فيه إشارة لمسألة الإجماع. ولا هم قد حوك الإجماع أنه لأن إخراج الشيء من ملك الإنسان صعب، الشرع ما يحب أن يخرج الملك، يخرج ما تملك من ملكك، الشرع ما يخرج هذا إلا لأسباب ضيقة جدا جدا وفي ظروف معينة، يعني مثل يوم المسخبة وفي الحرب وفي أمور يعني محدودة ما هي بها الصورة ذي. فهذا من هذا الباب، الشرع ما يخرج. انظروا في مسألة القتل، قتل كبرى شاء الله عز وجل فيها ماذا؟ في قتل خطأ كفارة اللي هو عتق رقبة، وهكذا كفارة المظاهر كما تقدم لنا. فمثل هذه الشرع يعني مع أن أحيانا قد الذنب يستغفر الإنسان منه خلاص يغفر له، لكن أراد الشرع إحساسك بشيء من المسؤولية في هذه الأمور الجلل العظيم، فجعل فيها العتق رقبة، لأن عتق رقبة ما هي سهلة، غالية مثل قيمة السيارات الآن الزينة. ويختلفون فيه عبيد منهم قوات فرسان، وفيه منهم أدباء وعلماء ومثقفين، فهل قديما كانوا كذلك وأثأ قيامهم أحيانا بالملايين، وهكذا الجواري كانت قديما بحسب. وأما ذاك الأخرق ذاك اللي يحط اللبن مع الملح وذا ماذا يسوي، هذا يمكن يبيع بثمن اللي شاريه مغبون فيه، فيختلفون على كل حال. نعم. ومن اعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم، والا عتق نصيبه فقط او استسعي العبد. هذه تسمى مساله الاستسعاء عند الفقهاء، اذا واحد عبد يملكونهم للخدمه وجاء واحد واعتقه، في كلام طويل للفقهاء رحمهم الله، لكن المصنف هنا يرى ان هذا العبد، احنا ما نطيل فيها الحقيقه، ان العبد يروح يسعى حتى يحصل يعني قيمة بقية الشركاء المشتركين فيه ويعطيهم. نعم. ولا فيها تفاصيل عند الفقهاء رحمه الله. نعم. ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق، ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه، وإذا احتاج المالك جاز بيعه، ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه فيصير عند الولاء حرا ويعتق منه بقدر ما سلم، وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق، ومن استولد أمته لم يحل له بيعها وعتقت بموته أو تنجيزه لعتقها. من استولد أمته يعني وطئها فجاءت بولد، لأن الأمة ما فيها عقد نكاح ولا في شيء، قطعها مباشرة، فمدام ملكها له أن يطأها، وطئها ثم جاءت بولد خلاص ما يجوز لهذا الإنسان، صارت أم ولد له، فمن كرامتها الشرع كرامة زائدة، أن كما قال المصنف هنا ومن استولد لم يحل له بيعها. والأصل في أمهات الأولاد أن لا يبعن، هذا الأصل فيهم، وهذا الأصل توردت عليه النصوص الشرعية وأصول الشريعة، لكن وقع خلاف بين متأخري الصحابة في مسألة بيع أمهات الأولاد في زمن علي رضي الله عنه، المسألة مشهورة على كل حال. فإذا رأى ولي الأمر في مثل هذا أنها تباع بشرطها مثلا على أنها أم ولد، لأنها ستعتق، هي بتعتق هي اليوم ولا باكر، لو مت عتقت ولا إشكال في ذلك، أو أنك تنجز عتقها. فالمقصود هنا على كل حال أنها حتى لو اشترى هذا الإنسان ومات من بكرة عتقت ولم تنتقل إلى الولد، فإذن صارت أم الولد لها أحكام. وفيه على كل حال عدة كتب يعني رسائل قديما أكثر الفقهاء رحمه الله من أحكام العتق، حتى أن الإمام مالك رحمه الله من أطول الأبواب في الموطأ هو كتاب العتق وتوابعه، العتق والمكاتب والمدبر. هذه ليه؟ لأنها كانت هي تشكل عصب للحياة عندهم، هو السائق وهو الراعي وهو الخادم وهو اللي أحيانا يصير مؤذن ويشتغل كل شيء، كان قديما وثمنه عالي. نعم. قال كتاب الوقف: من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا، وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مصري. لأي مصرف شاء من مصرف لحن في العربية هي مفعل مصرف. نعم. لأي مصرف شاء مما فيه قربة، وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف، وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين، ومن وقف شيئا مضارة لوارثه فهو باطل، ومن وضع مالا مثل هذا. بعض الناس يحصل هذا هذه الأيام، يصير بينه وبين أولادهم مشاكل، فيروح الجمعية خيرية ويتبرع بثلثي مالي، يعني عنده 3 ملايين يعطي 2 مليون الجمعية الخيرية، و2 مليون عنده ما شاء الله من عياله 45 ولد، لو تقاسموا هالمليون ما جاء كل واحد منهم إلا 10,000 ولا 15,000، مال قليل يعني. ولا أحيانا لا يهب ماله كله، إذا حس بضعفه راح وجعل ماله كله لجمعية خيرية. قد رأيت أنا بعض الناس صنع هذا وعوقب، بعض الناس يعاقب، إما يبني مسجد ينهد، ولا يبني يعني مركز خيري وتجيه السير ويشيله. سبحان الله أحوال، يعني ممكن بعضكم رأى شيء من هذا. نعم. ومن وضع مالا ومن وقف شيئا مضارة لوارثه فهو باطل، ومن وضع مالا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين، ومن ذلك ما يوضع في الكعبة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والوقف على القبور لرفع سمكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة باطل. وتصرف هذه على الفقراء، إذا وجد من هذه الأوقاف الفاسدة أو الباطلة تصرف على الفقراء. نعم. قال كتاب الهدايا: يشرع قبولها ومكافأة فاعلها، وتجوز بين المسلم والكافر، ويحرم الرجوع فيها، وتجب التسوية بين الأولاد، والرد لغير مانع شرعي مكروه. هذا المصنف قال كتاب الهدايا، واللي قبله قال كتاب إيش؟ اللي قبله أو اللي بعده؟ اللي بعده الهبة. هو الحقيقة أن الهدايا والهبة واحد، هو لكنه هو فصل شوي كما سيأتي. يعني في الهبة قال إذا كانت بغير عوض فلها حكم الهدية، هي بغير عوض، لكن الفقهاء رحمه الله يذكرون الهدايا في أحكام الهبات لأنها جزء الحقيقة منها. وغالب الناس على كل حال، يعني قليل من الناس الذي يعطي الهدية يرجو وجه الله عز وجل، بعض الناس يعطيك لأجل أن يعني يأخذ أو يعني يحقق مصلحة له أو شيء من ذلك. ذكروا أن عمر رضي الله عنه جاءه أعرابي ومعه شاة طيبة وراحوا أهدها إليه، عمر رضي الله عنه شافه من عوام الناس قبلها كما كان الصحابة يقبلون النبي صلى الله عليه وسلم يقول. جاء يوم من الأيام والأعرابي هذا عنده مشكلة مع شخص في قضية، فلما جاء أراد عمر أن يقضي، خلاص سمع حجته والعربي أحس أن هذا خلاص راح منه الحل، فقال: يا أمير المؤمنين اذكر يوم الشات. فجاء عمر رضي الله عنه وأمر ابنه، قال له: اذهب وكذا حصل له، لأن محصل مبلغ الشات هذه، وراح أعطاه إياه ثم قضى عليه، قضى لخصمه. فعلى كل حال، يعني هذا الذي يعني يعطي ويرجو هذا له حكم في الشرع. لكن هنا الفقهاء رحمه الله لهم يعني شيء لطيف، وهو في الهبة أو الهدية، هل للإنسان أن يرجع فيها؟ المصنف قال هنا: واحرم الرجوع فيها. ها؟ في يعني في السيل الجرار ذكر رحمه الله الأشياء التي لا يرجع فيها، لكن بعض فقهاء الأحناف يعني كان لخصها اللي يرجع فيها في كلمة رمز: دمع خزقه، دمع خزقه، الدال والميم والعين ثم الخاء والزاي والقاف والهاء، كذا في صيد يعني الذي يرجع فيه، الذي يعني يجوز للإنسان أن يرجع فيه. نبدأ بالرمز الدال كذا اللي هي زيادة، مثل لو أعطيت واحد شات وراح ورباه وكذا لين سمينت ك كسرت ولا ناقة سمينة ولا شاة سمينة، هذا ليس له أن يرجع، لأنها لا يمكن انفصال التابع عن تابعيه، فدخل التابع في التابع، ليس له أن يسترده. وهذا الدال ها دمع الميم موت يعني أحدهما، أما الواهب ولا الموهوب، يعني إن مات هذا الموهوب له خلاص انتقلت الورثة، ما عاد ملكه. هذا الدال والميم والعين يعني العوض، إذا عوضه خلاص ليس له أن يرجع إذا عوضه عنها. وهذا مذهب عمر رضي الله عنه. وخزقه ها الخاء اللي هي خروج الهبة عن ملكه، كما لو أنك أهديتني ورحت أنا وأهديتها الواحد خلاص خرجت عن ملكي، ليس لك أن ترجع فيها، أو باعها من هذا القبيل. الهبة ولا البيع الصحيح أنها بمعنى، ولهذا عبروا بلفظ الخروج أنها خرجت عن ملكي وراح هذا الإنسان وباعها وكل ما ثمنها. هو الزاي الزوجية خزقه، الزاي الزوجية، لأن هذا من الإحسان. والقاف القرابة، لأنه من الصلة، وقد يكون استردادها فيه نوع قطيعة. وش بقي علينا؟ ها الهاء اللي هو هلاك العين الموهوبة. عطاه ناقة ولا بعير ولا عطاه سيارة، وهالسيارة جاها حادث ولا شو، ولا الناقة هي ماتت، خلاص هلكت، هلك الموهوب له، هلكت الهبة هذه، خلاص العين هذه الموهوبة هلكت. نعم، بعض الفقهاء لهم زيادة قليلة يعني على كل حال. نعم. قال كتاب الهبات: إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف، وإن كانت بعوض فهي بيع ولها حكمه، والعمرة والرقبة يوجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده لا رجوع فيهما. هو كانت العمرة والرقبة يعني بعض الناس يعطي بيت له لواحد فقير ويقول هي لك ولعقبك ما عشت، فكل أو بقية عمري فسميت عمرة، أو يعني إذا مت أنا فهي ترجع إلى ذريتي، البيت اللي أنا وهبته لك ذا يرجع. هذا كان في الجاهلية من الإحسان معروف، جاء الإسلام وافقهم على هذا على الصحيح من قولي علماء، ولا فيها خلاف المسألة، والصحيح هو هذا كما قال المصنف، لأن هذاك يراقب موته متى يموت وكذا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر وغيره، قال إذا لا يعني تعطوا أموالكم أو تذهبوها أو نحو هذا، من أعمر شيئا فهو لمن أعمر له ولعقبه لا رجوع له فيها. فمثل هذا الإنسان يقول له أنت تحسن له؟ قال إيه. قلت له كم؟ قال والله إن شاء الله يعني أرجو ذلك الخير 10 20 30. قلنا اكتبها 10 سنين وبس. قال لا أنا بيهم أكثر. قلنا إذا نهبها زين لك، عطها البقيل ذا، أنت ما تدريش الأيام، لكن إذا أعطيته إياه قلت في هذه الصورة تراها يملك، ولا حدد قال أنا أعطيها 2 3 سنين ولا يدفع ثمن رمزي ثمن يسير، يعني يقول كل شهر أبيك تدفع لي دينار. إذا قلت له شهر ما أحد يثقل عليه الدينار، هذا يعني يكون من الإحسان له. نعم. قال كتاب الأيمان: الحلف إنما يكون باسم الله أو صفة له، ويحرم الحلف بغير ذلك، ومن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه، ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة ولا يأثم بالحنث فيها، واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها ولا مؤاخذة باللغو. هذا هنا قال واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها، وهي على الصحيح ما فيها كفارة هذه اليمين الغموس، لأن إثمها أعظم، نسأل الله العافية، يقتطع بها مال امرئ مسلم. نعم. وهكذا قول المصنف هنا: الحلف إنما يكون بسم الله أو صفة من صفاته أو صفة له، ويحرم الحلف بغير ذلك، يعني ومن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى. هذه فائدة، فائدة الاستثناء، الاستثناء قول الإنسان والله إن شاء الله كذا، يعني هذا فائدته. والذي ينبغي الإنسان لا يكثر من الحلف إلا الذي يحتاج إليه. نعم. ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه، وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز. كتاب النذر إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله، فلا بد أن يكون قربا، ولا نذر في معصية الله. ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد، أو مفاضلة، أو مفاضلة بين الورثة، مخالفة لما شرعه الله. ومنه النذر على القبور وعلى ما لم يأذن به الله. ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرحه الله لم يجب عليه. وكذلك يعني حتى يعني واحد نذر، نذر قال والله لا أبني أن كذا على قبر أنفق، قلنا أنا ما يجوز لك تحلف، حتى المكروه لا ينبغي لك فعله. وهل عليه كفارة؟ الصحيح نعم عليه كفارة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين، هذا إنسان نذر يدخل في هذا النص. نعم. وكذلك إن كان مما شرعه الله وهو لا يطيقه، ومن نذر نذرا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين. ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء، ولا ينفذ النذر إلا من الثلث. وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك. لكن في حال الحياة يجب على الناذر نفسه أن يفي بنذره، وإذا عجز في حال الحياة عليه كفارة. قال ففعلها عنه ولده أجزاء، هذا إذا كان بعد وفاته، مثل جنس الصوم، يعني في قول صلى الله عليه وسلم من مات عليه الصيام، تكلمنا عن هذه المسألة في مسألة الصيام في باب كتاب الصيام. نعم. قال كتاب الأطعمة الأصل في كل شيء للحلف، ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله، وما سكت عنه فهو عفو، فيحرم ما في الكتاب العزيز، وكل دينار، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، مخلب، وكل ذي مخلب من الطير، والحمر الإنسية، والجلالة قبل الاستحالة، والكلاب، والهر، وما كان مستخبتا، وما عدا ذلك فهو حلال. طبعا المصنف رحمه الله بقي عليه هنا يعني الأشياء التي تضر، لكنها داخلة ضمنا، وما كان مستخبثا، ولكن الفقهاء يبرزونها ما يضر بالإنسان، مثل أن تكون بعض الدواب ذوات سم، بعض الأسماك وهي جائزة بنص القرآن لكنها سامة في البحر، هذه ما يجوز أكلها. ولا يقولنا عندي الآية، لأن عندنا عموم قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقلوا بأيديكم إلى التهلكة لا ضرر ولا ضرار، هذا كل ما يضر بالبدن يمنع منه. وبعض الناس بالمناسبة، واحد مرة قال لي ونحن نتكلم جاء ذكر في الزاد، لما تكلم على قال والكلب والخنزير وكل نجس، عبارة الزاد، قال واحد من الأخوان هذا هم الآن يأكلونه ولا يضرهم، لما قلنا أنه فيه ضرر، كل ما يقول لك ما يضرهم، أكثر مبيعات أدوية في العالم هي في الغرب، أليس كذلك؟ مع أن عددهم بالنسبة للشرق، شرق الكرة الأرضية أقل، شرق الكرة الأرضية فيها الاتحاد السوفيتي سابقا، وفيها الصين، وفيها الهند مليار ومئتين مليون، وفيها اليابان، وأمم يختلف عن الغرب الكرة الأرضية، أكثر مبيعات في العالم هي في الغرب بسبب أكلهم البلا والجلاء، هناك أكلهم كل شيء، يعني ما عندهم شيء يعني يمنع منه إلا ما وجهوا إليه يعني من بعض يعني الأطباء منه. أنا مرة كنت في شرق آسيا ورأيت الخنازير يعني تأتي الله يعزكم إلى البيارات، السواقي من البيارات تخرج من البيوت في بعض القرى وتدخل وتعيش فيها، تشرب منها وتأكل منها وتسبح منها، وبجانبها النهر، كل الحيوانات تخوض في النهر ما تخوض هنا إلا الخنزير يخوض في هذه الله يعزكم البيارات هذه بالوعاد دي. هذا ما أخبر الله عز وجل عنه من نجاسته وقذارته، كيف يأكلها الإنسان؟ ولا إذا أكلها الإنسان صار مستعمرات من الجراثيم والبكتيريا في بطنه. فالإنسان يحمد الله عز وجل أن عنده دين يرتب له كل شيء من الجرة إلى المجرة، كل شيء ما ترك الله عز وجل لنا شيء إلا بينه. نعم. باب الصيد، ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا. هنا على كل حال قبل أن قول المصنف وما كان مستخبثا، يعني ما يستخبثه العرب أو عامة العرب أو غالب العرب يرونه مستخبثا، أصحاب الفطر السليمة منهم فيعني ينهى عنه. وعلى كل حال وقع الخلاف بين العلماء في بعض الحيوانات مثل الفيل يعني ومثل الزرافة ومثل بعض الحيوانات، وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وقع خلاف كذلك ووقع الاتفاق كذلك ما لم يذكره المصنف النجس، يعني النجس ما يجوز الإنسان يعني أكله. نعم. باب الصيد، ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر عليه اسم الله، وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية. وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما، لأنه لا يدرى من قتله. أنت يمكنك سميت على كلبك لكن ذاك لم تدري سمى عليها أم لا. إذا سميا كلاهما وتنازعاه نصف بينهما، قسم المدعى بينهما لو تنازع عند القاضي قسم إذا سميا. أما إذا شهد الشهود أن واحد أن الكلب الأول هو اللي قتله والثاني ملقوف، يوم شاف الغنيمة باردة راحوا شارك في العملية ذي، وهذا شهد شاهدان، هذا فلا للأول وليس للثاني عند القاضي. نعم. اكتبها إذا تكرمت. نعم. وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل، فإنما أمسك على نفسه. وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية في الرمية أفصح، ولا الرمية كذلك لكن الرمية أفصح. نعم. وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم يمكن أو يعلم أن الذي قتله غير سهم. لأنه ما تدري، هل أنت رحت صدته أطلقت على الطير ثم جيت ولقيته في الماء مات ما تأكله، لأنك ما تدري، الغالب أن الذي قتله ما هو يصير أصيب فسقط في الماء وغرق، ما احتمال ذا كبير وارد، فهذا لا يأكله. وكذلك هنا في يعني أظن مسألة ومسألتين أنا ما أدري أتذكرها الآن أم لا، يعني الكلب الأسود الصحيح وهو من المفردات عندنا في المذهب، المفردات الإمام أحمد، أن الكلب الأسود لا يجوز الصيد به. لماذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان، الشياطين ما يجوز الصيد بها. والمسألة الثانية مسألة الطير، أنا سألت المختصين بالطيور في عدة بلدان هل يمكن أن الطير ما يأكل من الفريسة، كلهم كلمتهم واحدة أنه يأكل، لا بد أن يأكل. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله أظن هذه من المفردات، أنا ما تأكدت منها الآن، يعني قد تكون من المفردات، لكنها قول لجمع من الأئمة والسلف أن الكلام هو في الكلب المعلم لا في الطيور، لأن الطيور ما تفهم سبحان الله مثل الكلب، الكلب يفهم، وهكذا السلق وهكذا يعني الفهود وهكذا الذئاب لو روضت، لأنها قد تروض، والفقهاء رحمه الله نصوا على هذا، يعني أنها لو روضت وجد فعلا يعني أو أمكن ترويضها الكلب هو أسهلها. فالكلب الأسهل الكلب لا يعني يتروض إذا درب وعلم، أما الطير لا من طبيعته هذا، ولهذا استثناه بعض الأئمة، وهذا أظهر والله أعلم، لأن الطير نحن نشاهده، ما في طير يعني أنتم تشاهدونه يعني ما يأكل. نعم. باب الذبح، هو ما أنهر الدم وثرى الأوداج وذكر اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه ما لم يكن سنا أو ظفرا، ويحرم ظفرا

سورة كاملة سماها سورة الأحزاب، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. مع ذلك نصر الله راد إعطاهم. أحيانا أنت قد تدفع، ومن أنكرها من أهل العلم الحقيقة يعني يبدو أنه ما ولي القضاء ولا أنه ما ولي أمرا سياسيا يرى فيه أحوال الناس، أو أنه يعني ما تأمل ذاك التأمل، ولا رأى أنه يعني أن هذا فتح باب من الشر فأراد غلقه كالمصنف رحمه الله، فإن لها يعني مسائل رجع عنها، رأى أن أسباب الشر انتشرت فراح وغلق الباب كله. خالف الأئمة الأربعة في مسائل، قال أن هذا يفتح باب، ويأتي على كل حال نظائر لهذه المسألة. نعم. وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر. نعم. هذا على كل حال يعني الدية في قتل الخطأ ما يجوز الزيادة عليها، لكن اللي وقع فيه الخلاف بين العلماء هو الدية في مسألة قتل العمد. قتل العمد راسك، قال لا أنا أفتدي بمليون، قالوا ما نقبل، قال مليونين ما نقبل، أعطاهم 10 مليون، قالوا قبلنا، قال ما نبدافع لكم إلا أقدار الدية، قال والله لا يهينك هات راسك، يا راسك قال تدفع اللي صلحت عليه. فأكثر العلماء رحمهم الله، وهو المذهب عندنا، أنه صالح مكان كائنا ما كان، يعني كما قال المصنف هنا بأقل من الدية وأكثر، لأنه صالح عز وجل خيره، قال الإنسان وراه يأخذها الحين ما قلنا لها بالأجود وراك ذبحت الرجال، حد قال لك تذبحه؟ كل إنسان تصرف تصرف يتحمل آثار تصرفه. نعم. كتاب الحوال، من محيل على مليء بل يحتر، وإذا مطل المحال عليه أو أفلس كان المحال كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه. وإذا مطل المحال عليه اللي هو المدين الثاني هذا، أو أفلس كان للمحال هذا الذي الشخص الذي أحيل أن يطالب المحيل لأحاله اللي هو الدائن الأول المدين الأول يطالبه بدينه، يرجع على الأول، قال أنت حولتني على الرجال الطفران ما عنده شيء، هذا الحق له ذلك، يعني إما أن يلحق الفرع فيكون مليئا أو يرجع إلى الأصل الذي أحاله. نعم. كتاب المفلس، يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغني عنه، وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البر ويسد رمقه ومن يعود، ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به. هذه يسميها الفقهاء مسألة الظفر، اللي ظفر بماله، فعلا ماله كله عند فلان محطوط في كيسه وإلى آخره ولا في شنطة، هو أحق به من غيره المال، هذه تسمى مسألة الظفر، أو جهاز عنده أو دابة عنده أو أشبه ذلك. نعم. وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود إسوة الغرماء. إسوة الغرماء. وإذا رفعتها خليت هذه إما كانت تامة ولا ناقصة كلها. نعم. وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه، ولي الواجد ظلم لا يحل عرضه وعقوبته. عكسه يحل عرضه وعقوبته. يحل ولي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه يعني الكلام فيه، عقوبته حبسه، يجي يشهر به يقول ترى فلان استدام مني الفلوس الفلانية وهذا لي 30 سنة تراه ما أعطاني إياها، هذا اللي يسمونه يعني تشويه سمعة لهذا الإنسان، هذا له حق شرعي، هذا ما أعطاك أكيد أنه بيأكل أموال الناس، وهذا يوجد وبكل أسف قد تجده بين بعض المنتسبين إلى الخير، يأخذ قروش الناس ثم يغامر فيها مغامرة يعني حمقى ما هو بتخصصه فيها الأمور، هذه في الأمور الاقتصادية يروح يجازف فيضيع ملايين الناس، هذا يضمن يا شيخ، لأن هذا الإنسان هذا الذي يعني غامر فيها في غير محلها وجازف فيها في مواطن ليس له أن يأتي إليها هذا يضمن، فكذلك يحل عرضه يتكلم الناس فيها جائز يعجل هذا، وكذلك يحل أيضا عقوبته يعني بمعنى حبسه إذا احتاج إلى أنه يحبس حتى لا يأكل بعد بقية أموال الناس. نعم. ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه، وكذا يجوز له الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف، ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد، ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف. كتاب اللقطة. من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا عرف بها حولا، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه، ويضمن مع مجيء صاحبها. ولقطة مكة أشد تعريفا من غيرها. الصحيح أنها أشد من ذلك. الصحيح أن لقطة مكة في قول جمهور السلف لا تملك مطلقا حتى بعد التعريف، حتى لو عرفتها 1000 سنة ما تملك. والنبي صلى الله عليه وسلم في يعني الحديث الصحيحة أشار إلى التعريف فقط، ما أشار إلى غيره في الحرم خاصة، فدل على أنها غير راجعة إلى أصل التعريف أنها تعرف ثم تملك، لأن مكة أشد اختصاصا، ودل على ذلك كلام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في هذا، وكلام جمهور السلف في هذا أظهر. هذا من أحكام مكة، لكن هل يكون حرم المدينة مثله؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أصلا حديث اللقطة ذي إلا في المدينة، مكة ما قال فيها، مكة له كلام ثاني فيها، دل على أن المدينة مين مثل مكة، وخصائص مكة كثيرة أفردت برسائل وبنظم في مكة، والمدينة كذلك أفردت يعني خصائصها، وخصائص مكة أكثر، لكن في خصائص المدينة ما ليس في مكة، ومنها مسألة السلب اللي أمس قلنا من خبط شجرا أو إلى آخره فوجد إنسانا هكذا فله سلبه، هذا من أحكام المدينة مو من أحكام مكة، ليس من أحكام مكة، من خصائص المدينة. وعلى كل حال يعني هذا باب يعني ليس هذا محله في بيان هذه الخصائص. نعم. ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والصوت ونحوها. وذكروا ضابط لهذا وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس. واحد وقع منه قلم ب5 ريال تتوقعون أنه يبينوح عليه ويقول القصايد؟ يتركه ويمشي. يعني ما هذا واحد فقد يعني 10 دنانير ها؟ وتتوقعون أنه سينوح عليها ويعلم عنها في الصحف يقول الشكوى يمشي يتركها. لكن هذه لو تحطها في وسط أفريقيا سنعينوه نائب رئيس مجلس الوزراء هذه 10 دنانير، لا اللي بيقدر يعلن عنها ويطوف بين القبائل والناس من اللي. فتختلف اللقطة مكانا وزمانا ومآلا، تختلف حالها، ينبغي اعتبار هذا. نعم. وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل. كتاب القضاء. إنما يصح قضاء من كان مجتهدا متورعا عن أموال الناس عادلا في القضية حاكما بالسوية، ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه، ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك، ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم، وله مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن لم يألو جهدا في البحث. هذا قال ولا يحل للإمام توليته من كان كذلك، اللي هو الحرص على القضاء، لأن في الغالب الحريص على القضاء ويعني يترزز يبين ولي الأمر ولا الحاكم ولا الأمير يعينه، هذا في الغالب يريد أن يتخذ القضاء جسر لمصالحه، ولا اللي في قلبه خوف من الله عز وجل يتحاشى مثل هذه الأمور تقضي في دماء الناس والفروج والحقوق أموال الضعفة. الله المستعان. نعم. وتحرم عليه الرشوة والهدية التي أهديت لأجل كونه قاضيا، ولا يجوز له الحكم حال الغضب، وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا. هذا المصنف رجع عنه الحقيقة، وفيه نظر يعني أنه لا يسوى بين الخصوم بحجة أن واحد منهم كافر، أن أحدهما كافر، هذا محل نظر. الصواب أنه المجلس ما يؤثر في يعني في ضعة المسلم واستنقاصه، يجلس هذا على الكرسي وعلى الكرسي، ما نقول هذا الكافر ذا يجلس على الأرض، هذا يكسر نفسه عن الحق. الصواب أنهم يبقيان كما هو الأصل في الأقضية، من خالف هذا الأصل في بين الخصمين يطالب هو بالدليل. نعم. وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا والسماع منهما قبل القضاء وتسجيل الحجاب بحسب الإمكان، ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة والشفاعة والاستضاع والإرشاد إلى الصلح، وحكمه ينفذ ظاهرا فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع. هنا يعني قال المصنف والاستضاع، يعني يطلب من أحد الخصمين أن يضع شيئا رفقا بخصمه إذا أمكن هذا ورضي، إذا ما رضي ليس لا يلزمه. ولهذا قالت بريرة يا رسول الله تأمرني أنت آمر أم شافع؟ قال بل شافع. قالت لا حاجة لي فيه. فليس للحاكم بي، إنما يقول هذا ابن عمك ولا هذا جارك ولا، لعلك تضع شيء تخفف عنه. قبل الحمد لله يأخذ اللي عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة كعب بن مالك، قال يا كعب ضع الشطر، قال نعم يا رسول الله، قال لخصمه قم فاقضي إذا أمكن هذا. وهكذا الإرشاد إلى الصلح من دون أخذ شيء إذا أمكن هذا، أو يتصالحون على قليل مثلا، أو يتصالحون على النصف إذا أمكن هذا. بس لا ينبغي أن يكون هذا منهجا، من كان منهجه من القضاة هذا ما وافقه جماهير أهل العلم، أن أن أنه دائما يقول إذا جاء خصوم واحد له الحق والثاني ما له ولا شيء، فيروح يقول لا تصالحوا إن شاء الله غدي الله فيها أجر وفيها، ويذكر لهم الأحاديث وشوي ويبسون كلهم، وقال لهم يلا روحوا توكل على الله مدام تصالحتوا روحوا. من باسر حس هالرجال انه غبن، مدينه دراهم، قال مدينه، وكل ما جاء هالقاضي قال له اذكر والله، وبكوا عنده وطلعوا، صار هذا اخونا في الله طلع ببكاء، كل ذا يطلع ببكاء، ما استفدنا شيء، ضاعت الحقوق بهالطريقه. انما يعني الاستضاع والارشاد اذا كان فيه خصومه علعلت وطالت وشمخت، هذه ممكن يقال فيها حتى تحل القضية، لأن القضية دائما القضايا والخصوم والمشاكل والخلافات لابد من تنازل من الطرفين، ولا ما نحل القضية. إذا أنت أمير وأنا أمير، من يقود الحمير؟ كما يقول العرب في الأمثلة، أنت راكب الراسك وهذا راكب الراسة، ما يكون في الصلح. مثل القضايا ذي، يعني القاضي بحرقه ونباهته وخوفه من الله عز وجل يستطيع أن يعدل بهذه الصورة. ثم قال وحكمه ينفذ ظاهرا، يعني أما في الباطن إذا علم الإنسان أن هذا ليس له حق فإنما يأكل من النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يعني المصنف ذكر هنا في شروط القاضي، يعني قال من كان مجتهدا متورعا عن أموال الناس عادلا في القضية حاكما بالسوية وإلى آخره، هذه ذكر فيها شروط القاضي. والحقيقة أن الفقهاء رحمهم الله يعني في شروط القاضي، يعني كل الفقهاء في كل المذاهب يعني ذكروا شروط نموذجية لو أردت أن تطبقها على القضاة في كل زمن يمكن ما يقضي في كل زمن إلا واحد، صعب. وإنما الصحيح أن القضاء شروطه بحسب الأزمنة والأمكنة، أحيانا ما تلقى يا شيخ إلا واحد يعني 90% أجودي وعشرة في المية والله فيه مشاكل، هذا بسم الله أزيد من اللي 50% طيب و 50% خبيث، هذا مشكلة ذا. وأحيانا في بلد قد تأتي اللي أبو 50% ذا أزيد من اللي أبو 10%، 10% أجودي و 90% قاموس من الشر والخبث، في بعض البلدان ما يتهيأ هذا. فيعني ولي الأمر ينبغي له أن ينظر في هذه الأمور ويقايس بينها ويولي الأصلح بالأصلح متى أمكن. وأصل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ولى ناس من الصحابة وكان عندهم أشياء من الصحابة، كان عندهم يعني مبالغة في أشياء يعني في أفعال حصلت منهم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. خالد كان فيه مبادرة، من شدة المبادرة تزيد عندها أحيانا حتى إنه لا يبلغ الناس بالإسلام، بل يدخل عليهم بغتة ويستبيح بيضتهم يقتلهم، وهو ذلك يقولون له صبعنا صبعنا يعني أسلمنا، ما أحسن أن يقولون أسلم، لغتهم هكذا، لأن العرب فيها لغات أضداد الشيء وضده. فهو يقول يقولون صبعنا يريدون أسلمنا، وراح مسكهم قتلهم وقال لعبد الله بن عمر الأسر اللي معك اذبحهم، قال والله ما أقتلهم ولا يقتل أصحابي صاحب لي أسيره، وصار خلاف بينهم. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع يديك اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم ولاه على الجيوش وعلى جيوش فيها الصحابة وسادات الصحابة. أحيانا يحتاج إلى القائد يعني رضي الله عنه، هذا الخطأ الفادح الذي وقع فيه رضي الله عنه ما وافقه النبي صلى الله عليه وسلم وبرأ إلى الله منه، لكنه سيف من سيوف الله، سماه سيف من سيوف الله، جاهد. ونحن نتفيأ الفتوحات رضي الله عنه وبلدان كثيرة في العالم الإسلامي على يديه رضي الله عنه ومن معه من سادات الصحابة. فقد يوجد خطأ، وابن القيم رحمه الله له كلام طويل في إعلام الموقعين في نوع الولاية التي ينبغي أن يولى فيها الإنسان، وذكر خلاف العلماء هل يولى الأتقى ولكنه ليس الأصلح لهذا المنصب، والأصلح ولكنه ليس عكسه. فقال رحمه الله الصواب من قولي العلماء أن هذا بحسب الأحوال، ففي الحرب أن تحتاج إلى الأصلح لها وتترك الأتقى، وفي حال السلم تحتاج إلى الأتقى أكثر من حال الأشد في هذا. وأحوال على كل حال الأمور يعني تقايس بهذه الصورة. والهدي النبوي صلى الله عليه وسلم يعني في الإدارة جيد، في بعض الإخوان كتب يعني الهدي النبوي في الإدارة للنبي صلى الله عليه وسلم، أظن بعض الكتاب عندنا في جدة، وهي كتابة طيبة يعني في مثل هذا. نعم. كتاب الخصومة والبينة والإقرار على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، ويحكم الحاكم بالإقرار وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي وبيمين المنكر وبيمين الرد وبعلمه، ولا تقبل شهادة من ليس بعدل ولا الخائن ولا ذي العداوة والمتهم والقاذف ولا بدوي على صاحب قريع. هذا كله قال المصنف ولا تقبل شهادة من ليس بعدل. الصحيح أن العدالة في أصح قولي العلماء تختلف بحسب الزمان والمكان والأحوال حتى لا تضيع الحقوق، ولا لو نأتي إلى العدالة في الشهود يمكن ما قضينا بقضية في المحكمة وأكلت أموال واستبيحت دماء وفروج وحقوق. لكن الشهادة، ولهذا الفقهاء رحمهم الله يعني جوزوا أحيانا يجوزون شهادة الصبيان مع أنها غير مقبولة، لكن إذا احتيج إليها مثل أن يكون خصومه ولا مقتله بين صبيان وكذا فيقبل شهادة بعضهم على بعض. وهكذا شهادة الجارية الأمة تقبل في بعض الصور، مثل كون الجارية في مسألة الرضاعة نقبل قولها إذا ادعت ذلك تغليبا لجانب الحرمة وأشبه ذلك، نص عليها الفقهاء رحمه الله. والبخاري رحمه الله في الصحيح بوب عدة أبواب على هذه الصور أو على جملة من هذه الصور. نعم. تجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة، هذه هي مسألة المرضعة. نعم. وشهادة الزور من أكبر الكبائر، وإذا تعارض البينة، ولهذا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعني في حديث البخاري لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن فلانة يعني تدعي أنها قد أرضعتني في ليلة زفافة، الليلة يوم أصبحوا ما بينه وبين ذا المرأة شيء ما قربها، لما أصبح جاءتها العجوز ذي أمه جت وقالت إني قد أرضعتكما أنت وابنة أبي إيهاب، هذه ترى أنتم إخوة هذه أختك ذي، فغضب واتهمها قال هذا غير صحيح، قال أنا قد أرضعتكما أنت شبعت أنت وياها من ثدي واحد. فذهب ركل راحلته وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم قابله بكلمة عظيمة قال كيف وقد قيل، يعني افرض فرضية أن هذه المرأة ذي فرضية أنها كاذبة، ماذا سيقول الناس فيك وفيها حتى ولو كان كاذب؟ يقولون إيه فلان هذا ما عنده سال، هذا ما أخذنا إلا الآن أخته معهم ولد منها عيال، فضيحة شيء ما يسد رقعة ما لها يعني شق ما لها رقعة، كيف وقد قيل؟ فنبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجميلة إلى أن فيه أشياء حتى من الحقوق ينبغي تركها لما يترتب عليها من التبعة، والعاقل اللي عنده الله عز وجل أتاه الله عز وجل الفهم والحكمة يؤتي الحكمة من يشاء ينصرف عن الأمور دي ويحتسبها عند الله عز وجل. نعم. وشهادة الزور من أكبر الكبائر. وإذا حتى الكافر في بعض الصور قبلناه نقبل منه، مع أن الكافر لا يجوز إجماعا إلا في بعض الصور. أين هذا في كتاب الله؟ في سورة المائدة، أليس كذلك؟ ها، حين الموت اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، الآية أو الآيتين. فهذا يا آخران من غيركم يعني من الملل الموجودة عندكم، أم يهودي ولا نصراني ولا كيف كان. نعم. وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى بين الغريمين. هذا في صورة ما إذا كان المدعى بيدهما ماسكين لهم بطة ولا شات ولا بعير، ودخلوهم والبعير على القاضي، كل واحد شاد نذن، قال هذه لي، قال الثاني هذه لي، قال له قال القاضي ما كلكم ما لكم بينة، أنت لك بينة، قال لا، أنت لك بينة، قال لا، أنا لي هالذن أنا ماسكن فيها، وهالرجال ذا جاء واخذها. هذه الصورة نقسم المدعى، هل اللي هو البعير ذا نقسمه بينهم، يقول بسم الله يا ولد هات الساطور والسكين، بسم الله نروح نقسمه بينهم الاثنين من قبيل، ولا واحد قال أنا أشتريه بكذا وأخله لي أخليه يرعى ولا أركب حمولة وأعطيه نصف ثمنه، قبل أهله سهل ولا قسمناه بينهم. وأحيانا هذا إذا كان بينهما، أما إذا كان بيد أحدهما لا، فهو بيده ولا يزال استحقاقه أو ملكه إلا ببينة المدعي أو يمين المدعى عليه. وحتى ليس شرط يمينه، ليس بشرط يمينه، على الخلاف في المسألة منهم الشوكاني رحمه الله يقول ما يلزم يا أخي أنك تحلف، جاب بينه ولا قال له راح لهلك، ما تلزم ببينه، لأن بعض الناس يتورع من الأيمان. حصل هذا في زمن عثمان رضي الله عنه في قصة ابن عمر لما خاصم رجلا قال له ما أحلف يا أمير المؤمنين، الله عز وجل حطه في سلعة، لا بترك، تركه، مع أن العبد الذي اشترى كان فيه عيب واحتسب عند الله عز وجل، ما يلزم الناس. وهذا قول متين الحقيقة، عدم إلزام الناس بالأيمان إلا إذا احتيج إليها. والفقهاء رحمه الله ذكروا مسألة يعني نذكرها الآن استطرادا بس ينتبه الإنسان، الفقهاء ما قصروا الحقيقة، ومن أحسن من فصل هذه الصور صاحب المنتهى رحمه الله في منتهى الإرادات، صور الحقيقة جيدة كثيرة، لأنه كان قاضي والحركات حقة الناس دي والخصوم يعني متيقظ لها رحمه الله، جمعها جمع طيب. ابن القيم يذكر مسألة السارق الظريف، من هو السارق الظريف؟ هذا في سارق ظريف ظرفه أو ظرفه ما هو، قال هو الذي يأتي يسرق الشيء ثم يدعيه، شاف على فلان شماغن ما عندك زين منه راح وخذه، وبعدين مسك الرجال وراح تله، راح للقاضي قال ترى ذا سارق شماغي، يسرق ثم يدعي، هذا سموه السارق الظريف. هذا على أساس القاضي لأنه لا ينفك عن نوع تعزير، القاضي إذا شاف هذا وقد يتكرر من هذا الإنسان يمسك هذاك وربما جلده ولا وبخه ولا قال له ما تستحي على وجهك تسرق شمغ الناس، والخسيس ذا هو اللي سارق شمغ ولا سارق يعني مبلغ الله ولا شيء. نعم. وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا. ولا تقبل البينة بعد اليمين، ومن أقر بشيء. هذا على كل حال يعني الأئمة الأربعة على خلاف هذا، هذا قول ابن أبي ليلى ومذهب الظاهرية الحقيقة، وله يعني البينة ما تسقط، يعني اليمين ما تسقط، يعني البينة ما تسقط يعني بوجود اليمين أو تقدم اليمين عليها، مدامه ما شعر يعني بهذا. يعني على كل حال يعني مالك رحمه الله يقول إذا كان جاهل لا بأس يأتي بالبينة، لكن إذا كان مو بجاهل ما أقبلها. فهو تبع الأئمة الأربعة الأئمة الثلاثة يعني في الجملة، ولكن استثنى الصورة دي. وعلى كل حال يعني الأظهر هو قول جماهير العلماء رحمهم الله في هذا، أن البينة تقبل حتى لو كانت بعد اليمين، يعني وهذا الذي قضى به يعني يدل عليه قضاء عمر رضي الله عنه، كان يقول البينة العادلة حق من اليمين الفاجرة. ومن أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا ما كان، ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي. كتاب الحدود، باب حد الزاني. إن كان بكرا حرا جلد 100 جلدة وبعد الجلد يغرب عاما، وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ثم يرجم حتى يموت، ويكفي إقراره مرة. وما ورد من التكرار في وقائع التكرار التفعال كلها مفتوحة التاء التفعال، إلا يمكن كلمتين تلقاء، ها؟ يعني معها كلمة ثانية تبيان، ها؟ كلمتين أو ثلاث، ولا الأصل فيها الفتح. نعم. وما ورد من التكرار في غير في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات. قال المصنف جلد كما يجلد البكر، هذا إذا كان محصن، قال يجلد ثم يرجم، وهذا أحد القولين للصحابة رضي الله عنهم، ولا قول جمهور الصحابة يعني القتل عم الكل، يقتل بس بدون جلد. نعم. أما الشهادة فلا بد من 4، ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج، ويسقط بالشبهات المحتملة. طبعا هو يعني إذا شهد 4 صرحوا بأن فعلا كغياب الميل في المكحلة والرشاء في البئر، قال هذا أنا رأيت، 3 قالوا، 3 منهم قالوا والله فعلا رأينا كذا في كذا، قال الرابع والله أنا ما شفت إلا الرجال فوق المرة بس، مسكنا هالرابع ذا قلنا له راح لهلك الله يوفقنا وياك يسمح دربك، ونمسك هالثلاثة ونجلدهم حد الفرية حد القذف. لماذا؟ الشريعة ما عندها هوى وهوس إنها تبي تروح تمسك الناس وتقيم عليهم الحدود مباشرة، فيها رحمة للخلق، فضيحة. الحد ما هو بسيط، لا، أن يقام الحد على إنسان حتى لو كان بالجلد فضيحة، فأخذ إياه ولد فلان ابن فلان فعل كذا وجلدوه، والله يصير تاريخ يعني لهالأسرة ذي. أنت ما تحب أن يكون ولدك هكذا، ولا تحب أن يكون أبوك أو أخوك أو ولد ولدك، أليس كذلك؟ ولهذا الشريعة فيها ميزان رحمة الخلق. لما جاء ماعز ابن مالك الأسلمي ردده النبي صلى الله عليه وسلم، ردده يعني الآن موظف لو في عنده قضية ويبي يجيك اليوم قلت له باكر، لا تعال لك بعد أسبوع، لا تعال بعد أسبوعين، وش يسوي؟ يقول الله لا يهينك، هذه المعاملة ذي هذه هدية لوجه الله لك مع دبية، أليس كذلك؟ وهذا في حد من الحدود. أراد النبي صلى الله عليه وسلم مثل عبارتنا العامية يطفشه حتى يتوب بس وييسر على روحه، ولكن رجع وأصر. وحتى لما رجم قال جابر في حديث أنس وغيره، قال فلما أذلقته الحجارة يعني مس ألم الحجارة جمز يعني فر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة خفية، قيل لي أنس ما قال؟ قال لو تركت هل تركتموه يتوب؟ وهي على كل حال محل كلام لأهل العلم في تفسير هالكلمة هذه. لكن أبين منها قصة الجهنية والغامدية اللي انتبهت واشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرددها، قالت يا رسول الله تريد أن ترددني كما رددت ماعزا؟ والله إنها لحبلة من الزنا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها روح اذهبي حتى تلديه، ثم قال لها بعد 2 يعني 2 و8 أشهر اذهبي حتى تفطميه. فهذا الدين رحمة للخلق، ولهذا تدرى الحدود بالشبهات. أن تحمد الله على العافية أن الله عز وجل أنشأك بين أبوي صالحين، صلي وتصوم، لكن في ناس ما يتهيأ لهم ذا، في ناس أول ما قام شاف أمه تشيش وأبوه يحشش وش اسمه، وكل إجازات لو كانت 4 أيام أو 5 ولهم في دار من دور الكفر رقص وسكر وعربده ولا لا صلاة ولا عبادة، مثل هؤلاء يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي، إن جمع المصلين صلى وإن جمع المغنين غنى، يعني مرة ومرة يصلي الجمعة ويصوم نص رمضان وحالته الله يحسن لنا ولا الختام. مثل هذا ما تهيأ لك مثل ذلك، ينبغي أن تكون يكون لك رحمة للخلق. هذا لو كان ولدك ولا ولد ولدك ولا أبوك ولا عمك ما رضيت بها، فينبغي أن يعامل الخلق بالرحمة، لكن ما ينفك عن التعزير. ولا كذلك نفتح الباب للفجور اللي جابه 2 3 4 هذا فاجر يا شيخ امسكه، ويجب على الدولة أن تقيم عليه الحد، لكن اللي حصل من زلة المسكين ذا هل السفيه هذا لا هذا حاول انك ولا تخليه من العقوبه، اجلده ولا اسجنه شوف حالته ما هي. هذا انسان هو انسان اجتماعي يحب العيش، اسجنه الحاله سجن انفرادي، هذا يؤدبه. اذا صار انسان حساس ولا ذا صكه كم يعني جلده، خليه يتادب، اجلده ولو عند مجموعه من الناس حتى يحس بخطأه، لا تخليه من ال... اما المجرم لا، المجرم لاحق يا شيخ، ويجب على الدوله ان تلاحق هؤلاء المجرمين الذين عدوا على الاعراض والاموال والانفس. نعم. ويسقط بالشبهات المحتمله وبالرجوع عن الاقرار وبكون المراه عذراء او رقاء وبكون الرجل مجموبا او عنينا، هذا كلها تدل على انها الحادثه التي حصلت منه، مثل الرجل مجبوب يدل على ما رمي به من الزنا كذب، ما هو صحيح. نعم. وتحرم الشفاعه في الحدود ويحفر للمرجوم الى الصدر. هذا اذا لم تبلغ السلطان، اما اذا بلغت السلطان يعني تحرم الشفاعه في الحدود اذا بلغت السلطان، اما اذا لم تبلغ السلطان لا باس. نعم. ويحفر للمرجوم الى الصدر ولا ترجم الحبلى حتى تضع ولدها ان لم يوجد من يرضعه، ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ونحوه، ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا، وكذلك المفعول به إذا كان مختارا، ويعزر من نكح بهيمة، ويجلد المملوك نصف جلد الحب. هذا تعزير من نكح بهيمة يعني اختلف العلماء فيه تبعا للاختلاف في حديث من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه، والأشبه إرساله أنه ليس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فتاوى الصحابة وجل التابعين على هذا. وعلى كل حال التعزير يصل إلى القتل، يعني قد يقتل قد يسجن قد. نعم. ويحده سيده أو الإمام. باب السرقة. من سرق مكلفا مختارا من حجز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى. طيب احنا هذا الباب سنطبق عليه تفاصيل عبارات الفقهاء، يعني كل باب نأخذ منه شيء. مثلا قوله من سرق مكلفا خرج به غير كالصغير والمجنون. طيب مختارا خرج به المكره، من حرز خرج به غير الحرز كالمختلس مثلا، ها واحد ائتمن على مال ولا كذلك عكسه الغصب بقوة أخذ بقوة جسمه ولا قوة من معه ولا، هذا يعني عبارة الفقهاء. نعم يعني تفسرها كذا، كل واحدة لها مدلول وكذلك يخرج بها شيء. قال فصاعدا قطعت كفه اليمنى. نعم. ويكفي الإقرار مرة واحدة أو شهادة عدلين، ويندب تلقين المسقط، يعني يندب تلقين المسقط للحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز ما يخالك في السارق، ما يخالك سرقت. جاء رجل قال يا رسول الله إني سرقت، قال ما يخالك سرقت. وقال ردد ماعزا يلقنه حتى بس لعله يتوب يهديها الله عز وجل. عمر رضي الله عنه جاءه واحد يعني شوي عليه، قال يا أمير المؤمنين إني سرقت، قال ما يخالك سرقت، قال لا يا أمير المؤمنين سرقت، قال ما يخالك سرقت، قال يا أمير المؤمنين بل سرقت، قال له عمر قل ما سرقت، وانتهر. فخاف الرجل قال نعم ما سرقت. فهو يعني رضي الله عنه يعني فهم أن، والصحابة هكذا الخلفاء من بعده، أن الإنسان يندب أن يلقن ما يسقط الحد عنه حتى ينفك، لأن قطع اليد ما هو سهل، وقد يكون هذا الإنسان قطع. يعني أنت لو كان مثلنا ما قلنا كنا كان ابنك ولا أخوك ولا عمك ولا ولد عمك ما تحب أنه يقطع يده، إذا لم يمسك هذا على جنب كذا ويسطر كم جلده ويخلى على جنب ويضيق عليه ويرجع المسروق وخلاص الموضوع ينتهي. نعم. ويحسن موضع القطع. أنا بعض الأخوان مرة يعني عندنا فيه حصل فيه ضغوط، يعني عندنا يعني كما يحصل في أي دولة يعني ضغوط على يعني الدولة في أشياء، فكان بعض الأخوان يقول لنا الآن سنتين ولم يقام فيها حد وما أدري كيف، قلنا له أنت وش تحب أنه يقام إلا غصب يقام الحد، إذا ما أقيم الحد زين لي وزين لك وزين للناس، في في حفظ اللي نعم إذا كان الإنسان تكرر منه مجرم وخبيث وذا خلاص هذا يضيق عليه ويسجن وإلى آخره، إلا ضرورة غصب أن نقطع أرقاب ونعلق أيادي كل أسبوع وذا، الشريعة ما تحب هذا، الشرع من رحمته ما يحب هذا التوجه، يحب الرحمة للخلق، وإذا أمكن العقوبة الأدنى وانزجر بها أيضا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن أقيم عليه الحد، قال هل لا تركتموه يتوب؟ فدل على أن توجه الشريعة هو هذا. وأحيانا يحصل يعني بإقامة الحدود فتن، الله يعافينا وإياكم، يعني يأتون جماعة يتحامون له ويرون أنه تبلي عليه ولا شهد عليه زور ولا البينة كانت يعني مفتعلة وأشباه ذلك، يعني في مثل هذا قد يترتب عليه شرور. نعم. ويحسم موضع القدر وتعلق اليد في عنق السارق، ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب، ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم تؤويه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة، وإلا كان عليه ثمر. طبعا إذا أكل ولم يتخذ خبنة يعني قال هو لا قطع في ثمر ولا ثمر اللي هو يعني المعروف، والكثر هو الجمار النخل هذا، يعني شفتوا الفسائل الصغيرة هذه، أو النخل نفسه ينقر ويؤخذ منه شحم، يسمونه العوام شحم النخل، هذا بعض الناس لأن طعمه طيب مثل قصب السكر، ويعني يشبع الإنسان إذا أكله ويأخذه بسم الله، كل ما جاء أصبح ولا بسم الله ولا النخيل هذه شوي يتخرب كل واحد ذا جاء عاد عليه. فقال هنا المصنف ولا قطع فيها، وهو نص الحديث الذي في السنن، ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم تؤوي الجرين إذا آواه الجرين، هذا ما يعني ما تقطع فيه اليد، لكن إذا آواه الجرين الثمر والكثر ذا وضع في مكان حرز هذا فيه انقطع. نعم. وإلا كان عليه ثمر ما حمله مرتين وضرب نكال. أنا أظن هذا وضرب النكال، أظن هذا ثمن عليه ثمن يعني مرتين، هذا أظنه من المفردات عندنا في المذهب. نعم، لأن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن والمسند. نعم. وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطعا. الخائن هذا مؤتمن على المال، أعطيته مال وخانك فيه، هذا ما تقطع يده. وهكذا المنتهب اللي انتهبه، هذا لأن انتهابه هذا يمكن الاحتراز عنه، ما لا تعطيه، معروف هذا أنه ما يعطى المال لا تعطيه. والمختلس يكون هو أمين الصندوق مثلا، يعني يروح يختلس بعض الأموال، هذا ما يمكن الاحتراز منه. لكن السارق قطعت يده لأنه أخذ من حرز، ما يمكن أحد يفطن له، يجي في نص الليل ما أحد يفطن له، ولا الناس مسافرين، هذا ما يمكن يعني يفطن له. لكن البقية هؤلاء يفطن لهم، الغاصب والمختلس والمنتهب هذا الخائن. نعم. وقد ثبت القطع في جحد العارية. نعم. نقف. طيب عندنا الآن باقي لا بأس إن شاء الله، عسى يكفي الوقت إن شاء الله بعد المغرب، والله أعلم.